زهري ديكورت إيديكاست هلال إيديكاست زهير علاش يا دنيا علاش علاش علاش يا دنيا علاش علاش هذا ينعس وما يفكر هذا يفيق وما يندم هذا يمكي وما يضحك هذا يضحك وما يمكي هذا يعيش وهذا يموت هذا وهذا وهذا وهذا هذه حياتي انا وهو كلها عذاب ومشاكل كلها عذاب ومشاكل علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش الغني يعيش يعيش والفقير ديما مسكين والفقير ديما مسكين هذا ما لقى ما ياكل هذا ياكل ما يشبع هذا عنده الوالدين هذا عنده حل ما عنده هذا يبغي يتكلم هذا يسمع بحال ما سمع هذا يسرق هذا يخرب هذا يشوف وما يدوي بغينا نعيشو لحظة جديدة تكون فيها الحياة سعيدة بغينا نعيشو لحظة جديدة تكون فيها الحياة سعيدة هذا يبني المستقبل هذا يعلي ويفتخر هادو أجيال المستقبل المستقبل هذا وهذا وهذا وهذا هذه حياتي أنا وهو كلها عذاب ومشاكل كلها عذاب ومشاكل علاش علاش علاش علاش علاش علاش علاش الغني يعيش يعيش والفقير ديما مسكين والفقير ديما مسكين هادي حياتي ماشي حياتكم هادو أفكاري ماشي أفكاركم هادا العالم ماشي عالمكم هذا الوطن وطني نبغي ونعيش لحظة جديدة تكون فيها الحياة سعيدة تكون فيها الحياة سعيدة سعيدة هادو أجيال المستقبل المستقبل المستقبل, المستقبل